بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. وقالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر. أبو بكر 63 مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أما عمر لا أكبر، وعائشة 56 زائد 11 عمرها يصير 67 سنة رضي الله عنها. نعم. وقيل كان 60 وقيل 65. وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم. لا شك، لكن أنس في صحيح البخاري قال: مات وسلم فصرنا كالثعالب خامدين، فما زال يعظنا ويذكرنا أبو بكر حتى صرنا كالأسود. حتى وفي صحيح البخاري أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى سقطت في الأرض فما تحملني رجلي. لعظم الهوى المصيبة. نعم. حتى أصبح يهدد الصحابة الذي يقول محمد الرسول مات سأقتله، كما سيأتي. نعم. يعني رزية عظيمة لا شك، الوحي انقطع، هذا أعظم شيء. هو إذا أتت مشكلة معضلة الوحي ينزل يبين، هنا انقطع الوحي انتهى. نعم. وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وقال: إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه. وماج الناس وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس. أقام الأود يعني الأمر الذي وقع فيه أعوج الذي انحنى ضعفهم، أقامه. لذلك قال الشيخ: الإسلام وهو أشجع الصحابة رضي الله عنه، يعني أشجع من عمر. عمر لما سمع بخبر سقط برضه، هو لا يخطب رضي الله عنهم جميعا. نعم. فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا الكلام كله إلى الآن ما دفن الصحابة المسلم. لما دفعه؟ لأنهم اهتموا بأمر بعد وفاة المسلم، وهو من ولون بعده، والمسلم لم يدفنه، فدل على أن وجود الأمة بدون إمام مفسدة عظيمة. يعني استمع الآن إلى الأقوال كلها، فعلوا والمسلم ما غسلوه ولا كفنوه ولا دفنوه. نعم. وهذا من كمال عقلهم، ولو انشغلوا بذلك تفرقت الأمة وحصل بينها قتال، لكن من بداية الأمر ولو أبا بكر حتى يقود الأمة ويسمعون كلامه. نعم. وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى قال الصحابة: كنا نسمع هذه الآية أول مرة تنزل، أول مرة تتلى. لكن العظيم إيمان أبي بكر وفهمه وتدبره للقرآن، يعرف متى يستشهد بالآيات. لذلك لما نزل قوله سبحانه: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبحوا بك واستغفر، بكى بين الصحابة، عرف أنه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفهمه العظيم الذي أعطاه الله إياه للقرآن. نعم. وكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة. ذهبوا بأبي بكر كل هذا سقف النساء هذا غرب الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل، لم يكفن، لم يدفن، ولم يصلى عليه. نعم. وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة فصدهم عن ذلك وردهم. يدل على زهد الصحابة في الدنيا، يريدون أن يولوا وامتنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح من كبار الصحابة عقلا ورأيا وسياسة وقيادة، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا نقول أنه لن يتولى بعد عمر إلا أبو عبيدة، لكن مات أبو عبيدة في عهد عمر رضي الله عنه. ربك عليم حكيم. واجتمع الصحابة على أبي عبيدة يريدون أن يبايعوا، فأخذ عمر رضي الله عنه فأبى ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. نعم. ثم شرعوا في جهاز رسول الله. فأخذ عمر يد أبي بكر ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه يصبان الماء عليه، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين، وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص، وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا، لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافسته أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء، ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه. وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.